بتاؤ لیا نہ مل گیا عين في اليمن احتاج ينظر قال سمع ابا زرعه وابن عمرو بن جرير يحدث عن جده جرير ابن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجه الوداع استنكت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض عند سؤال نحوي من صاحبه. أما إذا عرفت ما أعراض كفارا فأنت أنت. ها؟ خبر؟ لماذا كلمة العكس؟ لا تصير بعد كفارة خيرا ان شاء الله قد اجبت وعصبت فانت انت ارد انت انت تباخذ الشهر. قال رحمه الله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعض طلبة الجامعة سأل مدرسا ازهرية ما اعراب كفارا يا شيخ؟ واضطرب الشيخ أي اضطراب. ما إعراب أي اضطراب يا أخي يا أخي ما أرد أجبت وأصبت بارك الله فيك. قال نعم كم حديثا قرانا يا أبي نعم قرانا حديثين خير ان شاء الله خير ان شاء الله. قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن يعقوب بن محمد على ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن يسره. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن خلاد الباهلي أبو بكر بن خلاد بن الباهلي معروف بكنيته أخوان. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم ويحكم كلمة ترحم ويلكم كلمة عذاب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يشير إلى أنه كفر دون كفر. كم حديثا قرانا يا بني؟ ها؟ حديثين عندك ثلاثة من صحابتها؟ عبد الله بن مسعود ها؟ عبد الله بن مسعود ايه وابن جرير جرير بن عبد الله ايه ولا أبو بكر بن خلاد ها؟ أبو بكر الأخ أحمد يقول اسمه محمد بن خلاد بارك الله فيك يا أحمد. قال حدثني حرملة بن راحية قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث شعبة عن يعقوب. عيسى بوري الخشيري رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه روى عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان وابو شيبه كنيته من؟ كنيته ابراهيم. آل أبي شيبة بيت علم فاذكرهم يا أخانا محمد. نعم عندك يا عبد الرحمن أعد نظرا لا عندك يا تركي نعم لا قد أجبت عاصبت وعلى رحمه الله حدثنا أبو معاوية روى محمد بن القاسم الضرير من أجبة الناس في الأعمش في صبغته أبو معاوية آخر روى شيبان بن عبد الرحمن النحل نعم وعلى حاء ما معنى حاء يا إخواننا تحويل السند وقيل إنها عبارة عن الحديث وقيل إنها عبارة عن صح والمشهور ماذا أنها لتحويل السند قال حدثنا ابن نمير روى محمد بن عبد الله بن نمير أنت يا أخانا خالد أين أرجح محمد أم أبوه محمد ما كنية محمد نعم أبو عبد الرحمن طيب وما كنية أبو هشام قال رحمه الله ابن نمير الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد الطرادسي كلهم عن الأعمش من كلهم يا أخانا صالح أبو معاوية عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد ثلاثة نعم من المتكلم نعم خلاص كلهم عن الأعمش ويا سليمان بن عمران أبو محمد كان يلقب بالمصحف لحفظه وكان صغيرا صبورا ولم يكن الأبنياء والأمراء أحضر منهم في مجلس الأعمش والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود من أصح الأسانيد بل أصح الأسانيد عند من؟ عند ابن معين عن أبي صالح وعادت عن السمان في بدقة أبو صالح آخر يروي عن أبي هريرة فمن هو؟ نعم الكوزي الأمر كما قلت الكوزي وأبو صالح يروي عن ابن عباس فمن هو؟ نعم وهناك أبو صالح مولى عثمان وقد ذكر الرام المجيد في المحدث الفاصل نحو 20 واحدة ممن يكنون بأبي صالح عن أبي هريرة وهو مشهور بكنيته أو كنيته اسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثنتان في الناس كانها ملازمه للناس، كما في صحيح مسلم من حديث ابي مالك الاشعري: اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت، وهكذا هاتان الخصلتان كانا ملازمه للناس الا من رحم الله، هما دين كبر. الطعن في النسب، الطعن في النسب تقول منت ابن فلان او منت من بيت فلان، واما ان تنكر نسبه واما ان تريد ان تسقط من نسبه وتعيره بنسبه، كل هذا يعتبر طعنا في النسب. نعم، وهذا كفر دون كفر. والنياحة على الميت، النياحة هي تعداد محاسن الميت مع ماذا؟ مع التسخط، التسخط الذي هو صادر من القلب أو صادر من اللسان فقط. فإنهم كانوا يستأجرون نائحة، كانوا يستأجرون نائحة تعدد ماذا؟ محاسن على الميت وتزعم أنها تبكي. ومن ثم يقولون ليست الثكلى كالمستأجرة، ليست الذي وجد ولدها أو ابنها أو أخوها كامرأة أوتي بها مستأجرة. فهذه النائحة التي تعدد محاسن الميت. أما ماذا يا إخواننا؟ النياحة، أما النياحة أو أما البكاء فجائز، البكاء بدون تسخط هذا جائز، لأنه ورد في الصحيح أن امرأة أو قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليه أن ابنها مريض فليحضرها، فأرسل إليها أن تصبر وتحتسب، فأقسمت عليه أن يحضرها، فحضر وكأن نفسه تقاطع في شن، ثم فاضت نفس الصبي فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمه يضعه الله في قلوب من شاء من عباده، او بهذا المعنى. حديثنا اخر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان اختبر ولده ابراهيم وفاضت روحه بكى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك لمحزونون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء على الميت بدون تسخط لا بأس به، لكن هو الممنوع هو التسخط يناقين من اعتراض على القدر، ويعتبر من الكبائر، والطعن بالأنساب أيضا يعتبر من الكبائر. طيب، عندي سؤال من صاحبه: شخص يدعي أنه هاشمي وأنت لا تعرف صدقه من كذبه، أيجوز لك أن تقول إنه ليس بهاشمي؟ لا يجوز، حتى يقوم البرهان على هذا أنه ليس بهاشمي. لكن أما رأيك بعرضا يدعي أنه ابن الشيخ فلان وأنت مسبب أو مكذب، لا تعرف تلك القرية أو تلك البلد، وإلا فماذا يا إخواننا؟ يعني الأنصار يكفي فيها الشهرة، الأنصار يكفي فيها الشهرة كما قلت شهادة ضمك في سبعة. طيب تاخذها الى قلب من يحفظها من كلها على قاعده، فانا حفظتها من قاعده بتعبير شخص وإجلاسه وقيمه مشترك باللقب وعرف الجنايات تتبعها شهادات في الملك والاشتهار. فمثل الشعر في النسب شخصي، يعني لا يلزم ماذا يا اخواننا، لا يلزم ان يكون الشخص ليختلف الاحتمالات، لأنها فتحت، لأنها فتحت يكفي بها الاشتهار. فأنت لا تعرف الشخص ولا تعرف بلده، وقال لك لا تسمع عن شيخ في بلد في تلك البلد أنه شيخ يعني لا يقدر عندهم، وقال أنا ابن الشيخ فلان. أنت لا تقدم إلا ببرهان، أو أنا ابن الهاشم فلان، لا تكذبه الا ببرهان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السالم وهو من النفر الذين اكثر عنهم مسلم، هكذا يعرفون ليس منهم. طيب خير ان شاء الله. قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي، اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم ابو بشر، يعني من الولد ثلاثه. فمن يا اخي خالد ارفع صوتك؟ ها ابراهيم هو جميل جد. يا محمد من مشايخ النسائي، وحماد من مشايخ المسلم، واسماعيل بن علي له اخ مسلم اسمه ربعي. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، اعاذك الله من لعب الكره ومن الحزبيه ومن القاتل الدخان ومن حتى تنسى ان شاء الله شابا صالحا. ولست اعني ان لعب الكره محرم، لكن على الهيئه وعلى الكيفيه التي اتى بها اعداء الاسلام محرم، لان الكره الى اللعب لسنا نحرم على الناس ما حل الله لهم، اما الهيئه والكيفيه التي بها اعداء الاسلام ليصدوا شباب المسلمين عن الصلوات ويصدونهم عن مواصلة العلم النافع. اسماعيل بن علي قيلت فيه ابيات فمن يحفظها؟ انت يا اخي قلها. ونبدا باسماعيل سبب قول من قال فيه اسماعيل بن علي كان احد النفر الذين يستجر عبد الله بن المبارك من اجله ويقول لولا ان هذا العلم او لنا هذا العلم. ثم بلغني ان اسماعيل قد اصبح باغيا، فاتى ولم يصنع بشيء ولم يعطه شيئا. ثم بعدها كتب الي اسماعيل: قد كنت تصلنا وفي هذه المرة لم تصلنا. فقال عبد الله بن المبارك: قال عبد الله بن المبارك أبا الرجل إلا أن يبشر له العصا والعياذ. جاء إلى العلم له باديا يختار أموال المساكين، اشتكى الدنيا ولذاتها بحيلة تجمع في الدين، اصبحت مدمنا منها بعدما كنت دواء من مكانه. أين رواياتك فيما مضى عند نعم الذي يحزني؟ أين رواياتك في سفها في تلك أبواب الشياطين؟ إن كنت أكل في مدى باطل جل حمار العلم تقيم. رحمه الله تعالى. قال عن منصور بن عبد الرحمن وهو قال من سير ابن ابن صاحبية من هو؟ قال أن منصور عبد الرحمن فهذا هو الأسد الغزالي الخطيب من سفر أحمد بن حنبل وأحمد بن عيد أبو أحد الغازي وقد جرى خمسة وقال كل أحد منهم منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم والله أعلم. إذن لا لعله ليس منصور بن صفية فتراجع ترجمة منصور بن عبد الرحمن من يا أخي؟ الغزالي منصور بن صفية عن الشعبي يرى عامر بن شراحيل الشعبي أبو عامر همداني كان آية في الزكاة ويقول الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء معناه أنه كان يحفظ علمه ما يحتاج إلى كتابه عن جرير وهو جرير ابن من يا اخواننا جرير ابن من بن عبد الله البجلي وهو جرير ابن عبد الله البجلي اثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان عمر يقول إنه يوسف هذه الأمة لجماله نعم وكان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أي لجرير ألا تريحني منذ الخليفة فقال إني لا أثبت على الخير يا رسول الله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على صدره ودعا له فصار يثبت على الخير وذهب اليها واحرقها وكانت تسمى بالكعبه اليمانيه انه سمعه يقول ايها أنه سمعه يقول أيما عبد نادق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه أهيا صف نعمة قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة طيب خيرا ان شاء الله تفضل يا نعم يا من الذي كان يبحث عن منصور صدق اليهود قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه عبسي العبسيون ماذا يا اخي كوبيون خيرا ان شاء الله والعيشيون والعبسيون عندك لعلك تغلط لله جرك لو كنت مزعزعا لغلطت طيب والعنصيون شاميون أجبت وعاصرت. طيب انتهى، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وهذا كوفي إخواننا أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي نبهنا على هذا، لأن السند سيكون مسلسلا في الكوفيين إن شاء الله. ولا رحمه الله حددنا حصر الغراب، لولا باب الكوفة كان بابي من آدم لا تأخذه في الله لومة لائم. عن داوود ابن أبيهم كوبين أسلامنا الظاهر فتراجع ترجمته. عن الشعبي أيضا كوفي، ها؟ سعيد بصري، فهو من بين بصري. وإلا فماذا؟ أبو بكر بن أبي شيبة كوفي، حافظ بن غياث كوفي، الشعبي أيضا راجع أيضا وتأكد، راجع في التأديب، جزاك الله خيرا من التقليد. وعلى عن الشعبي وعن ابن شاحير عن جرير بن عبد الحميد ورب لا نعم جرير بن عبد الله البدني الصحابي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له في حجة الوداع استمسك الناس، هذا يدل على أنه كان مقربا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك يأتي من يطعن في جرير بن عبد الله، لماذا؟ لأنه روى حديث الرؤيا ولا يدري الطاعن في جرير بن عبد الله. أما من الرواة لحديث الرؤيا علي بن أبي طالب كما في الروض الباسل في الجد عن سنة أبي القاسم، وكما فيه ثلاثة أسباب، وكما فيه حجم الأرواح، ولكن في سنده عمرو بن خالد الواسطي، ثم من طريق عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده لا نسأل أصل سنده إلى علي بن أبي طالب كما في هذه الأرواح. الغد أن أردت أنني لم ينفرد بهذا الحديث جرير بن عبد الله كما زعم من زعم، بل رواه أبو هريرة كما في الصحيحين وأبو سعيد كما في الصحيحين. طيب يا أخواننا وصحابي صحيح مسلم إنكم لم تروا ربة حتى تموتوا، القصد أنه ثابت عن جمع من صحابة رسول الله، وأحسن مرجع في هذا هو حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما عبد عبق فقد برئت منه الذمه. وهذا يفسر الحديث الاول وهو ايما عبد عبق من مواليد فقد كفر، اي كفر لماذا؟ كفر نعمه، كما في قول الله عز وجل واذ تقول للذي انعمت عليه وانعم الله عليه أنعم الله عليه وأنعمت عليه. طيب طيب تقول طيب طيب تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجة. طيب إخواننا والله المستعان، وإنكار شرعية الرزق يعتبر كفرا، يعتبر كفرا، ونحن نعبد الرب الى ان نعبد جمال عبد الناصر الله رحمه الله، وصار يعير من ماذا؟ من اجتمع الرذيل واصبحوا في السودان وفي ارض الحرمين وفي نجران وهكذا يلزمون ببيع عبيدهم. وهذا امر ما انزل الله به من سلطان. الذي ينزلون به هو مختطفون ويعاقبون. اما شخص له عبيد من بعد ابائه او اجداده الى غير ذلك، وثم بعد ذلك زيد بن حارثه هو حر لكنه اختطف وبيع ثم يعني وهب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكذا كان موجودا من كفار قريش وادرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاختطاف. ولم يلزموا بماذا؟ لم يلزموا يا اخواننا باعتاقهم. فلو غزا المسلمون الشيوعيين في عدن، الشيوعيين تنبهوا في عدن المسلمين مثلنا او احسن، وهكذا ايضا لو غزا في فلسطين افغانستان واستردوا لهم حق الرزق، ويقتلون بكبيرات مثل فلان، يقتلون به لا بد من الكفر بها، والا تركنا بمؤمنين حدثيين. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله حتى تنا يحيى بن يحيى التميمي من التابور. أنت يا عبد الله كان في طبقة مهمة يسمى يحيى بن يحيى التميمي من التابور. كان في طبقة مهمة يسمى يحيى بن يحيى الذي عندنا في واحد كان في طبقة ممن يسمى بيحيى كثير. قد أجبت يا أصبت فهكذا تكون إذا ولدتم. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد متى عهدك بيحيى بن يحيى يا أخانا علي، متى عهدك بيحيى بن يحيى؟ ها؟ نعم الآن تقدم لنا أن لم يتقدم، ما تقدم السيد المتقدم خيرا إن شاء الله. قال أخبرنا جرير قال ابن عبد الحميد متى عهدك بجرير يا أخي؟ ها؟ سيد المتقدم؟ نعم أنت يا أخي فتوجعت متى عادك بجرير يا أخي من مجاهد؟ أنت نعم يا أخي أنا أعلم هذا جرير، هذا جرير بن عبد الحميد متقدم صحيح. قال المغيرة وهو ابن مقسم، مغيرة بن مقسم الضبط يدلس عن الشعبي، ينبغي الآن يدلس عن إبراهيم، يدلس عن إبراهيم ويروي كثيرا عن إبراهيم ما يدلس عن الشعبي. ويا عامر بن سراحيل أنت يا خان حزب الله متى عهدك بالشعبي؟ سنة المتقدم. قال كان جرير بن عبد الحميد يحدث ابن عبد الله جرير، وكان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اذا هاتك العبد لم تقبل له قضاء. انت يا اخي محمد اسالك ثم تسالني ان شاء الله كم حديثا قرانا لله؟ من عندك ام من عندي؟ من عندك. طيب من صاحب الحديثين؟ نعم نعم الله يسلمك. نعم خيرا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا محمد. يكتب عنه الواجب بأدائها. ها؟ يلزم بماذا؟ ترجع يا قيمتنا. ها؟ لواجب علي أن يأديها. أن يأديها. نعم؟ لا لا يكون كفرا دون كفر غير. قال اسمعوا يا رجال ثم قال منصور بعد روايته الله مرفوضا والله انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلموه ايها الخواص الحاضرون فاني اكره ان انصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني بالبصره التي هي ممنوعه من المعتزله والخوارج الذين يقولون بتخليج اهل المعاصي في النار والخوارج يزيدون على التخليج ويحكمون بكفره ولا ينتبه التعلم بظاهر هذا الحديث فقد قدمنا تعويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل الجادعه الواضحه التي ذكرناها في مواد من هذا الكتاب والله اعلم. ما شاء الله ما شاء الله. انت يا اخي في الحديث ان ترى من الله ها؟ من صاحب الحديثين؟ أبو هريرة يا جرير خير إن شاء الله. جرير بن من؟ ها؟ بن عبد الله. جرير بن عبد الله البجري دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل وشهد حجة الوداع هرب هرب هرب على سيده. طيب يا اخانا صالح بارك الله فيك. نعم من اللي يعرفه من اهل العلم من يقول ان كان كذبه يكفر لانه نعم وان لم يكذبه لم تقبل له صلاة 40 ليلة لكن لو ذهب إلى العراف ليختبر فماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد ليختبره. نعم رأس محمد. نعم ظهر الحديث يتصرف لأن مخرجه الواحد وهو الشعبي يا اخي محمد فالظاهر انه حديث واحد يتصرف فيه الرواه والروايه بالمعنى جائزه. نعم يا اخي علي. اذا هرب العبد من سيده فان كان سيده كافرا قد هرب ابو بكر من الطائف لان اهل الثقيف على الطائف انذاك كانوا كفارا فلا بأس إذا كان سيده كافرا أيه أسلم ولا لا بأس أيه. هو رأي هذا الحديث جرير بن عبد الله البجل ايه ها؟ نريد دليلا بالسند الصحيح. أما ماذا كان واقعا ينبغي أن يعلم أنها حدثت الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين طلحة الزبير فجمع من الصحابة خرجوا معها إلى وجمع خرجوا مع علي ثم بعد ذلك علي هو المصيب في جميع حروبه لكن من علم العلم من توقف في الخروج مع بعض الطائفتين، وإن كان من ظهر له الحق لجب أن يخرج، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إذا كان الأمر منصرفا وقتال مسلم لمسلم، ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي بكر: المسلمان اذا سقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل كان بل المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل اخيه، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وكما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يشد دما حراما. فمحمد بن مسلمه الانصاري وعبد الله بن عمر وجمع من الصحابة، أبو موسى الأشعري، جمع من الصحابة رأوا العزلة أو يعتزلوا قضية علي ومعاوية وهكذا، يعني بعض أصحاب الصحابة الذين كانوا يحبون علي بن أبي طالب غاية المحبة، لكن أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حدث قتال بين المسلمين أن يعتزلوا، حتى إن بعضهم طلب منه علي بن أبي طالب أن يخرج منه أن يخرج معه، فقال: إذا أعطيتني سيفا من خشب فسأخرج معك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت القتال بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كن عبد الله مقتول ولا تكن القاتل. فمن ماذا؟ فمن يعني احتاج لدين وارتعب اكثر ما عندنا ان نقول انه اخطا، اكثر ما عندنا ان نقول انه اخطا لما لا ينصر علي بن ابي طالب ولا المحق. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. اما جرير بن عبد الحميد فأنا جرير بن عبد الله قال: فأنا تركت ذكر هذه الجرية وقلت لا، لم يثبت قول من بعض انه ماذا، قول من بعض انه كان امير المؤمنين، من اجل لا يعني نحدث او لا يتهيا موجود شيء. اما وقد ذكرتموها فجرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الله صحابي جليل اثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا نستطيع ان نتكلم في صحابي من الصحابه. نعم نعم. اي معارضه؟ ما معنى لا تدرك ولا ارتاح؟ احسنت. لا يحتاج بعد هذا الكلام الى شيء. هل الادراك بلغنا بارك الله فيك، هل الادراك في معنى زايد على الرؤية ام لا؟ اسألك، الادراك في معنى زايد على الرؤية ام لا؟ ايه اسأل الله يبارك فيك. لا، الاجابة الاولى احسن، بارك الله فيك. الادراك الاحاطة. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، اثبت لهم الرؤية انه تراءى الجمعان، ومعنى لمدركون لمحاط بنا. فمن ذلك الآية حتى انت تفهمك. لا، نحن الآن في هذا أفضل الله تبع آخرا. لا، أنت تريد أن تنقلنا إلى موضوع آخر أفضل الله تبع آخرا. فالإدراك يعني لا تدرك الأبصار لا تحيط به من جميع الجوانب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.